الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمع لقاء جديد مع مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، مع ضيافة شيخنا العلامة المحدث أبي عبد الله حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وأهله وماله، اللهم آمين. فهذا إن شاء الله باب من أبواب مشكل الآثار، عرض فيها الإمام الطحاوي رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث أصله في صحيح البخاري، لكن هو ذكره بلفظ فيه زيادة. قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بعث الله من نبي ولا خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة لا تألوه خبالا. في الرواية التي أوردها قال: وبطانة لا تألوه خبالا، وفي الصحيح: وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. أورد زيادة وقال فيها في نهاية الحديث: وهو مع من تغلب منهما. فقال قوله وهو مع من تغلب منهما يعود إلى جميع ما تقدم من النبي أو الخليفة. فقال: كيف ذلك؟ يذكر ويعم الأنبياء، كيف يعم الأنبياء كذلك والأنبياء معصومون؟ فأورد هذا الإشكال، فيجيب بمشيئة الله عز وجل شيخنا حفظه الله تعالى عن هذا الإشكال الذي في الظاهر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسان شيخنا. وإياكم والسامعين والسامعات، جزاك الله كل خير وجزاك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأخي الشيخ منصور حفظه الله تعالى، حفظك شيخ أبو محمد وفقه الله، معنا في طلب العلم منذ زمن طويل، والحمد لله عهدنا عليه خلقا كريما لا نزكي على الله أحدا حسنا، ولكن هو يبتسم بالتأني الزائد، التأني وطولة البال الزائدة التي قد يفتقدها ناس كثيرون، لكن التوسط في كل شيء هو المطلب. ليس التأني الزائد تماما إلى أن يموت الموضوع، وليس العجلة بمحمودة في كل أحوال. فأذكر طريفة من طرائفي معه، وهو استؤذن فأذن، هل تأذن أن أتكلم بها؟ تفضل شيخ. الحمد لله، الله يجزيك خير. أخونا الشيخ منصور حفظه الله تعالى كما ترون متأني، قلت له: اكتب لنا كتابا يا شيخ منصور، كتابا علميا الحمد لله تجمع فيه بتأمني وتريث كل ما يتعلق باليتيم الأحكام، حتى إذا متنا ومات كان من العلم الذي ينتفع به، ويسد لنا بابا في المكتبة الإسلامية، مرجع يخص الأيتام وأحكام اليتامى وغيره. فشرع الشيخ منصور في هذا الكتاب، والبحث الطيب لكن بالنفس الهادئة تماما، يعني بطولة بال مع انشغالاته بأموره، بطولة بال حتى بلغ اليتيم. الشيخ مصطفى الجوهري استمر في الكتاب من 7 سنوات، فجاءنا بعد 7 سنوات بالكتاب، قلنا اليتيم قد بلغ يا شيخ منصور، لا حاجة إلى كتاب. يعني كنت أخرى صنفت في اليتامى وصنفت في غير كتابي، فلذلك كل شيء التوسط فيه مطلب، الدقة المتناهية مطلب، لكن لن تتأتى الدقة المتناهية لن تستطيع أحد أن يصل إليها إلا إذا بذل من الوقت أضعاف أضعاف أضعاف. لكن نحن راح نصف الكتب ونراجع الكتب، أحيانا في بعض الأخطاء نجدها ننبه عليها، فإذا طلب الشخص بإعادة النظر في الكتاب كل مرة ثانية وثالثة ورابعة، كل مرة في خطأ قد ييأس، ونعمل في النهاية ملحق، كلما أتت كملاحظة ملحق في ورقة نهائية قل تصويب الأخطاء أو، لكن ناقش يرجع واحد قل له أنت ما أثبتت الهمزة على الألف أصف في الكتاب، يضجر هذا الموضوع. أدخل على موضوع ما هو الذي أثار من الناحية العلمية، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى. جاء الإمام الطحاوي بزيادة ليست في الصحيح وهو مع من غلب منهما، أي مع البطانة الغالبة، يقول كيف ذلك وهو مع البطانة الغالبة، هب أن بطانة السوء غلبت، فكيف يكون نبي مع البطانة الغالبة بطانة السوء، والأنبياء عليهم السلام محفوظون بحفظ الله تعالى لهم. هذا هو الموضوع الذي يثيره، كيف يقول وهو من مع من غلب منهما وقد تغلب فئة الشر على الشخص تحيط به، فكيف يكون معه نبي، لأن الحديث بخصوصه شمل الأنبياء. فالإجابة من وجوهها، ولله تعالى التوفيق. الوجه الأول أننا دائما نقول ثبت عرشك ثم أنقش، أولا تأكد من صحة الخبر وبعدها تصرف بناء على ما توصلت إليه. يعني هذا أن شخصا ما أتانا الآن بخبر وسيبني عليه عملا، لو نتأكد هل الخبر ثابت أو غير ثابت، تأكدت أن الشخص كذاب، أن الشخص الذي وصل الخبر كذاب، إذا كان كذابا خلاص لن أشغل نفسي بالخبر ولن أبني عليه أعمالا. يا واحد قال ابنك عمل كذا وابنك عمل كذا، تحققت الخبر كذب كل من أصل، إذا لن أشغل بالي به. فلذلك يقول من قال ثبت عرشك ثم انقش، أول خطوة تأكد من لفظة وهو من غلل منهما، هل هي ثابتة في الحديث؟ فعندنا شيء يشير إلى ضعف مثل هذه الزيادات، إذا كان أصل الحديث في الصحيح أو في الصحيحين بدون لفظة وزيدت في بعض الطرق خارج الصحيحين، في الغالب يكون فيها مغمز. يعني كان الحديث في الصحيح في البخاري مثلا، في البخاري يعني المثال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحض عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحض عليه، والمعصوم من عصم الله تبارك وتعالى، إلى هذا الحد. زيد في بعض الكتب خارج الصحاح وهو مع من غلب منهما، لا بد أن أبحث هذه الزيادة، لا بد أن أبحث هذه الزيادة. فوجهة نظري في الغالب تكون هذه الزيادات الزائدة فيها ضعف، في الغالب تكون هذه الزيادات الزائدة على روايات الصحيحين فيها ضعف. فقال في سند أن سندها لن يقاوم سند الصحيحين، في الغالب ستكون شاذة، وأنت مكلف بالبحث فيها من الناحية الفنية الحديثية، من الذي زاد الزيادة من الرواة، من الذين خالفوه، هل هم أوثق منه وأثبت أن مثله في الدرجة، لماذا أعرض عنها البخاري. هذا مطلب أساسي موجه الكلام في الشيخ منصور لبحث هذه الزيادة مع ميولي، لكن توفيرا لبحثك إذا بحثت نعم يري إلا قضيته. على ذلك أمثلة كثيرة للاستفادة العامة، قد يكون أصل الحديث الصحيح وزيادة في خارج الصحيحين على الحديث، نظرت كده في الغالب معلولة ففي سندها بعض المقال. اللهم رباني الدعوة التامة والصلاة القائمات محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام المحمود الذي وعدت كذا في الصحيح، إنك لا تخلف الميعاد خارج الصحيح. فانظر تجد أن النبي إذن الذي زادها لا يقوم من لم يزدها. فأقول سأناقش المسألة على فرض ثبوتها، على فرض ثبوتها. طبعا هي مستنكرة لعدة أمور، لكن أنا سأناقش على فرض ثبوتها. هب أنها ثبتت، فكيف يكون قوله توجيه قوله وهو مع من غلب منهما؟ أحيانا كما لا يخفى عليك أن الضمير، أذكر مثالا ومن ثم ننطلق إلى، وإذا رأوا تجارة أو لهن انفضوا إليه، إلى ماذا؟ بس المذكور وإذا رأوا تجارة أو لهن، فهنا لأن الانفضاض إلى التجارة أعظم من الانفضاض إلى الله عند الناس، لكن فمربح عظيم فالانفضاض إليها فأطلقت باب التغليب. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، لا ينفقون ماذا؟ ممكن تقولها على الفضة ولا ينفقون الكنوز، لكن غالب أن ولا ينفقونها عائدة على الفضة، لأن أغلب التعاملات كانت بالفضة، كمان أغلب التعاملات بين الناس بيعا وشراء، تقول بدينار بنصف دينار بدرهم، أغلبها كانت بالفضة، فالإطلاق الأغلبي موجود، وله نظائر في الكتاب العزيز. والذين يكنزون الذهب والفضة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. نعم قال بعض العلماء إن قوله إنها عائدة على الاستعانة، وقال آخرون إنها عائدة على الصلاة، فالإطلاق الأغلبي موجود. ولهذا أدلة كثيرة جدا، قد يكون الحديث شامل عدة فقرات ولكن عني به الأغلب من هذه الفقرات. أذكر مثالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه. فقوله فستر من أصاب من ذلك شيئا، الأمور تقدم في الشرك، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا. فإذا قلت من أصاب من ذلك شيئا عائد على كل ما ذكر، عائد على كل ما ذكر، ستشمل الشرك، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا باب. وأيضا لهذا أمثلة كثيرة جدا، وينبغي أن تكون مثل هذه القواعد مجسمة عليها يعني أدلة تشبع. مثلا حديث أنس بن مالك القشيري، غارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بنا فقال لي إذن فقل، قلت إني صائم، قال إن الله وضع للحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، إن الله وضع الحامل والمرضع والمسافر الصوم، وضع عنهم الصوم يصومون في وقت آخر، وشطر الصلاة، شطر الصلاة موضوع عن من؟ ليس عن المرضى ولا على الحامل، إنما رجع إلى بعض أفراد الحديث الذي يليق به أن يوضع تحته هو المسافر خفنا الصلاة من ركعتين ركعتين. فيمكننا أن نقول في حديثنا لو ثبت الخبر، معنا لا أعتقد ثبوت زيادة، لا أعتقد ثبوت زيادة وهو مع من غلب منهم، ستنزل على غير الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا أعتقد أن زيادة منكرة من ناحية المعنى، لأن أصل الحديث فيما يعرضها، والمعصوم من عصمه الله، فكيف أقول إنه مع من غلب؟ الزيادة فيها أيضا مقولة، وقد تحمل على أشياء أيضا محامل أخرى. يعني في فئة عن بعض، لكنها لا تنتظمها كلمة السوء. أحيانا النبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام هل قد يجنح إلى قول المرجوح أو لا يجنح؟ يعني الرسول من رسل الله الكرام قد يجنح إلى شيء مرجوح، أو أن الرسول معصوم من هذا في باب الاجتهادات، قد يجنح إلى شيء ويوجه إلى ما هو أفضل لتعليم أمته. دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء النبي واستشار أصحابه في أسارى بدر، فماذا نصنع في هؤلاء؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، أبناء العم والعشيرة، أرى أن تقبل فدية منهم، تقبل فدية منهم ونستعين بالفدية عليهم. قال عمر: لا يا رسول الله، لا أرى ذلك، أرى أن تمكنني من فلان قريب لي أقتله، وتمكن عليا من فلان قريب له فيقتله، وتمكن حمزة من فلان قريب له فيقتله. هؤلاء صناديد الكفر وأئمة الكفر يا رسول الله. كل طرح ما عنده، جنح الرسول إلى رأي أبي بكر، فقبل الفدية وصار بدر. في اليوم التالي دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. قال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن كان شيء يبكي بكيت، وإلا تبكيت لبكيكما. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا منا أحد لكان أنت من خطار. فنزلت الآية في ذلك: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن هذه الواقعة أيضا هي ثابتة صحيحة، لكن لا ينتظمها قوله عليه الصلاة والسلام بطانة أمره بالسوء من هذه الاجتهادات، والله أعلم. فأقول إجابة على سؤالك باختصار: الزيادة فيها نظر، الزيادة هذه مع النظر الإسنادي أيضا فيها نكار مخالفة المتن والمعصوم من عصمه الله، فقد يشير الكثرة بشيء، لكن الحق فيه والإمام يجنح إلى غيره. والاجتهادات في هذا كثيرة جدا، كما اجتهد الرسول في الصحابة قالوا قولا، وكان قولهم قول الأكثرين منهم في حصار الطائف: نبقى يا رسول الله. في عدة أمثلة تؤكد لنا هذا المعنى، لكن التأسيس على أن الزيادة ليست ثابتة عن رسول الله عليه السلام، وإن صحت محمولة على ما دون الأنبياء وهم الخلفاء، أو عفوا المسؤولون بصفة عامة، لكن ممكن وجه ثالث للجامع يكون هذا أمر أغلبي، أمر أغلبي في الغالب هو يجنح إلى رأي الأخلاق. نعرف أن الحديث فيه خلاف من أصله، لكننا نقص الحديث على فرض ثبوته إذا ثبت كله وإذا ثبت بعضه. وإن حملني على هذا أن أحيانا وأنت تدرس الفقه تجد الإمام الشوكاني مثلا في مع الشوكاني في بعض له بعض الآراء الغريبة شوية، لكن أحيانا يناقش مسألة فقهية هو أو غيره، هو أو غيره يورد بعض الأحاديث في جانب وأحاديث في جانب آخر، وهو يجمع بين هذه الأحاديث، هو في الأصل ضعف حديثه ومع ذلك يتكلف الجمع. فلما سألت عن هذا شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، إذا كان الحديث ضعيفا فلماذا نشغل بالنا لماذا يشغل الشوكاني بالنا بالأحاديث الضعيفة ويتكلف الجمع بينه وبين الصحيح؟ قال هذا منهج له، يقول إذا صح الحديث من وجه آخر لا أعلمه فيكون وجهي للجمع هو كذا وكذا. من هذا الباب فضل وهو عن أبي سلمة عن أبي سعيد. الحمد لله أخبركم محمد ياسين يؤكد ما أشرنا إليه أن الزيادة فيها ضعف، وهمت فيها الأوزاعي في سندها ومتنها. خلاص شيخ منصور؟ نعم شيخ، جزاك الله خير شيخنا. وأجاب الإمام الطحاوي رحمه الله كما جبت يا شيخنا. نعم. هل في ذلك مقنع للحجر؟ نعم. للحجر؟ نعم شيخ. نعم. ما معنى للحجر؟ لعقل. لعقل. الحمد لله. ما المسألة الثانية إن كان هناك وقت يسمح؟ أورد الإمام الطحاوي رحمه الله، جزاك الله خيرا يا شيخنا أولا، وننتقل لمسألة ثانية أوردها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي قال باب في جهاد ذوي الأبوين، هل جهاد ذوي الأبوين أفضل له؟ يعني للأب وأم. نعم. أفضل له أم أو بره أو بره بوالده أو بره بوالده يمشون على الأرض هونا، لا إصراء مخل ولا لا إصراء مخل ولا إبطاء ممل وصف. أو لزوم بر والديه أفضل له. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ثم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع إلى والديه وأن يبر والديه. وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم الآية؟ فيجيبنا شيخنا حفظه الله. بعد إشكال منه شيء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال عليه الصلاة والسلام صلاة لوقتها، قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فهذا حديث جعل الرسول فيه الجهاد بعد بر الوالدين. وحديث آخر قبل أن ندخل في إشكالك الذي ذكرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد مع رسوله، أو ثم جهاد مع رسوله، لم يذكر بر الوالدين أصلا. وعندنا أولا كيف الدفع، النبي ذكر مرة بر الوالدين قبل الجهاد ومرة الجهاد ولم يذكر بر الوالدين. أما كون ذكر الجهاد ولم يذكر بر الوالدين فلعل الوالدين لم يكن على قيد الحياة، فلذا لم يذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام. أو أن المقامات تختلف، وهذا الذي سيجمع به بين الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وبين الحديث. إذا كان الجهاد فرض أعيان، إذا استنفر الإمام الناس قم يا فلان جاهد، ما وسعه التخلف حينئذ لقول الله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إذا قيل لكم من القائل؟ الإمام، فيكون استنفار عام. العدو لأهم البلاد، قم يا منصور جاهد الكفار على الباب، جاهد ادفع عن بلادك وعن بلاد المسلمين. إذا استنفرك الإمام يختلف عن إذا كان الاكتتاب في المغازي باختيارك. فإذا كان الاكتتاب في المغازي باختيارك فينظر هل لك والدان صيضيعان من بعدك، فحينئذ سيقدم بر الوالدين العظم بعيمة. هناك من يقوم مقامك في الجهاد، لكن إذا لم يكن لك والدان والإمام استنفرك فحينئذ تنفر. فإذا كان الجهاد فرضا على الأعيان قدم، إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية وصيضيع الوالدان قدم بر الوالدين. ولذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك أبتغي الأجر من الله، قال أحي والدك؟ قال نعم. كيف تركتهما؟ تركتهما يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية ففيهما فجأة. والله على فسيان بني على الجهاد، هل فرض عين أم فرض كفاية؟ هل استنفرك الإمام أم لم يستنفرك الإمام؟ الوالدان قويان أم هما شيخان كبيران طاعنان في السن؟ هل سيضيعان أم هناك من يقوم؟ هل أذن لك أم لم يأذن؟ إلى غير ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خير يا شيخنا، ونسأل الله أن يبارك في علمك ووقتك وأهلك ومالك، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتك يا شيخنا. ولك بمثل شيخ منصور، الله بارك فيك وفي ذريتك وفي إخواني الحضور جميعا، وفقهم الله. والسلام عليكم ورحمة الله. ننتظر منك يا سعد، طبيب سعد، ننتظر منك مجلس من مكان أخيك منصور، فاختر وقتا. أشكرك يا عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن مكلف بالأمس ببحث في أسئلة الفيزياء ألوان ثياب النساء، فلعله أعدها ولنا معك لقاء إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.